السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثواي مثواكم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحن في ليلة الخميس، ليلة 21 من شهر جمادى الأولى لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 16 من شهر يناير لسنة 20 و2000. وما زلنا مع كتاب دليل الطالب، وصلنا إلى دية المنافع. نحن في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا والحاضرين والمسلمين والمؤمنين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في دية المنافع. تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل وحدب ومنفعة مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش. وإن أفزع إنساناً أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث الدية، وإن دام فعليه الدية، وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات وأرش تلك الجناية. وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة. نعم، هذه أخذناها. نعم، اللي بعدها. قال المؤلف رحمه الله: فصلا في دية الشجة والجائفة. الشجة اسم لجرح الرأس والوجه، وهي خمسة: أحدها الموضحة والتي توضح العظم وتبرزه، وفيها نصف عشر الدية. السلام عليكم. وفيها نصف عشر الدية. خمسة أبعرة، فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فصل دية الشجة والجائفة. الشجة هي ما يشج الوجه به، وما يعني يكون شجا في الوجه. والجائفة هي التي تدخل إلى الجوف الجسم. قال: الشجة اسم لجرح الرأس والوجه، يقال لها شجة. إذا جرح الإنسان في رأسه أو في وجهه فهذه يقال لها شجة. قال: وهي خمسة، أحدها الموضحة. الموضحة التي توضح العظم، يعني تشيل الجلد، تشيل في قبلها اللي هي يقال لها السمحاق والبازلة وغير ذلك، هذه اللي هي على الجلد، إصابات في الجلد، خدش في الجلد أو ما شابه ذلك كذا. لكن لما توصل للعظم وتوضح العظم يقال لها موضحة، يقال لها موضحة. والموضحة فيها 500 إبل، خمسة أبعرة يعني 50 من الإبل في الموضحة. لو واحد جرح آخر ضربه حتى ظهر العظم من وجهه أو من رأسه ففيها 5 أبعرة يعني 50 من الإبل. قال: وإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان، يعني لو ضربه في رأسه وضربه أيضا في وجهه هذه موضحة وهذه موضحة أخرى. إذن كم عليه؟ 10 من الإبل، عليه 10 من الإبل. نعم. صلى الله عليكم. الثاني الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه، وفيها 10 أبعرة. يعني هذه فيها زيادة، الأولى برزت العظم، لا هذه كسرت العظم. الهاشمة هشمت العظم، كسرت العظم، فهذه زيادة. الأولى أخف لأنها فقط برزت العظم، هذه الطقة كانت، الضربة كانت إيش؟ أقوى. لم تكتفي فقط بإبراز العظم بل كسرت العظم، إذا قال هاشمة، هاشمة، فهذه فيها 10 من الإبل. نعم. صلى الله عليكم. الثالث المنقلة التي توضح وتهشم وتنقل العظم، وفيها 15 بعيرا. المنقلة زيادة، يعني ضربة أقوى. لم تكتفي أو لم يكتفي بهذه الضربة بأنه يعني هشم أوضح العظم هشمه ونقله، يعني من كثر قوة الضربة العظم تحرك من مكانه، يعني كسر وتحرك من مكانه. قال لها المنقلة، نعم فيها 15 بعيرا. نعم. الرابع المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية. المأمومة قيل لها المأمومة لأنها تصل إلى أم الدماغ، قيل لها مأمومة لأنها تصل إلى أم الدماغ، يعني تصل إلى جلدة الدماغ، يعني أقوى من المنقلة، فهذه فيها ثلث الدية. كم الدية؟ 100 من الإبل. نعم. الخامس الدامغة التي تخرق الجلدة وفيها الثلث أيضا، يعني وصلت إلى أم الدماغ وخرقت الجلد أيضا، فهذه الدامغة، هذه قال لها الدامغة. إذن عندنا الموضحة، الهاشمة، المنقلة، المأمومة، الدامغة، حسب يعني قوة الضربة، حسب قوة الضربة التي ضربه بها، يعني هل فقط أوضح العظم، هل كسر العظم، هل حرك العظم من مكانه، هل وصل إلى أم الدماغ، هل أزال جلدة أم الدماغ. كل واحد طبعا هذا من يقدرها الطبيب، يقول هذه حركت العظم بالأشعة مثلا ولا كذا يظهر، يقول هذا فقط أوضح العظم، لا هذا كسر العظم، هذا لا حرك العظم من مكانه، لم يكسره فقط أيضا حركه من مكانه، هذا لا وصل إلى أم الدماغ، لا هذا خرق جلدة الدماغ، فهذه فيها ثلث الدية، الدامغة والمأمومة. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل: وفي الجائفة ثلث الدية، وهي كل ما يصل إلى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق. نعم. أي ضربة تصل إلى الجوف، يعني في بطنه في ظهره، خرق الجسم، خرق الجسم، يقال دخل إلى الجوف، دخل إلى الجوف، يقال لها الجائفة، فيها ثلث الدية، بغض النظر من أي جهة جاءت، من أمام، من خلف، من جنب، المهم وصلت إلى الجوف، فهذه فيها ثلث الدية. طبعا احنا نتكلم واحد ما مات، ها، أصيبه ولم يمت. نعم. وإن جرح جانبا فخرج من الآخر فجائفتان، يعني لو ضربه بسكين مثلا على الجنب هنا مثلا من ظهره، من صوب الخاصرة مثلا، من خلف وطلعت من قدام، فهذه جائفة، واللي وراء جائفة، تكون جائفتين، فأيضا فيها ثلث وثلث الدية، إن ثلثا الدية. نعم. ومن وطأ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها، مثلها مثلها، فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين، فعليه الدية إن لم يستمسك البول وإلا فجائفة. نعم. يعني لو واحد تزوج بنتا صغيرة، الأصل أنه لا يجوز له أن يدخل بها، العقد جائز، العقد جائز على الصغيرة، لكن الدخول لا يدخل بها حتى يعني تبلغ، حتى تبلغ وتكون ممن يحتمل الوطأ. أما إذا جامعها قبل ذلك فسبب لها يعني خرقا بين مخرج البول ومخرج المني، أو بين مخرج البول وبين مخرج الغائط، فإنه هنا تسبب يعني عليها سببا عظيما، فعليه الدية كاملة، عليه الدية كاملة، وإلا ثلث الدية. نعم. وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله، أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فوقع ذلك فهدر. نعم. أما إذا كانت كبيرة لكن أثناء الجماع مثلا خرق ما بين الفرج والدبر مثلا أو كذا، هذا هدر، لأن هذا أمر يعني غير مقصود ومأذون له أن يجامع زوجته، لكن لضعف في جلدها أو كذا حصل هذا الأمر، فهذا هدر لا شيء فيه. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله باب العاقلة، وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء. نعم. العاقلة هم الذين هم أقارب الرجل الذين لا يدلون بأنثى، أقارب الرجل الذي يعني عيال عمك اللي يربطك معه نسب، الذين يربطهم معك نسب. عيال خالتك ليسوا عاقلة، عائلتهم غير عائلتك. زوج خالتك شوف من يكون، عيال عمتك كذلك، ما يربطك معهم نسب. لكن عيال عمك جدك وجدهم واحد من الأب، اسمك نفس اسمه بالضبط. لذلك لما يقرأ اسمك كامل يقول هذا يصير لك فلان، لكن لما يقرأ اسمك كامل ما يدري أن هذا ولد عمتك ولا هذا ولد خالتك، لأنه ما نشغل ولد خالك، ما نشغل. العاقلة هم من تجتمع معهم بالنسب، هذا اللي يقال لهم العاقلة، يقال لهم العاقلة. والعاقلة هؤلاء لما كانوا يرثون بالتعصيب، هم العصبة، هم العصبة الذين يرثونك بالتعصيب. يعني خالك هل يرثك بالتعصيب؟ ما يرث الخال، ما يرث. ولد عمتك ما يرث. طيب وعمتك ما خل، العاقلة كلهم ذكور، ما في النساء عاقلة، العاقلة كلهم ذكور، وهم العصبة، وهم العصبة بأنفسهم، العصبة بأنفسهم، وهم من يربطك معهم نسب. هذا يقال لهم العصبة، يقال لهم العصبة يربطك معهم نسب، اللي يشيلون نفس اسم أبوك أو نفس اسم جدك أو كذا، هذا يقال لهم العاقلة أو العصبة. طيب وإذاك لما رتب أهل العلم العصبة قالوا أبوة بنوة أخوة عمومة، هذا عصبتك، أبوة بنوة أخوة عمومة. وبعضهم يقدم البنوة على الأبوة، لكن بغض النظر، لكن كل هؤلاء عصبة. أبوة يعني أبوك وجدك وجد أبيك، هذا أبوة. بنوة ابنك ابن ابنك ابن ابن ابنك اللي شايل اسمك، هذه بنوة. أخوة أخوك الشقيق أخوك من أبوك، ابن أخيك الشقيق ابن أخيك لأب، ابن ابن أخيك ابن ابن، وهكذا. لكن أخوك من أمك ليس من العصبة، الأخ من الأم ليس من العصبة، لأنه ما يشيل اسمك. اللي يشيل اسمك من؟ اللي اسمه نفس اسمك، أخوك الشقيق أخوك من أبيك، أما أخوك من أمك أبوه غير. طيب هذا ليس من العصبة. الأخوة إذن أخوك الشقيق أخوك لأب، ابن أخيك الشقيق ابن أخيك لأب، ابن ابن أخيك ابن ابن أخيك، وهكذا. العمومة عمك أخو أبيك شقيق، أو أخو أبيك لأبيه، أخو أبيك لأمه ليس من العصبة، أخو أبوك من أمه ليس من العصبة. ابن عمك الشقيق ابن عمك لأب، هؤلاء العصبة. إذن هؤلاء هم العصبة. فالعصبة قال هم ذكور عصبة الجاني، ذكور عصبة الجاني. إذن اشترط شرطين، أنهم ذكور، أنهم عصبة، أنهم ذكور. إذن تخرجت الإناث، أمك جدتك أختك بنتك زوجتك، هؤلاء ليسوا من العصبة. زين، إذن أول شيء أنهم ذكور. قال بالنسب معك أن تكون عاقلة، الزوج ليس من العاقلة، الزوج ليس من العصبة. زين، ولا الأخ لأم ولا الخال ولا العصبة. إذن من يلتقون معك بالنسب، من يلتقون معك بالنسب. إذن هم ذكور يلتقون معك بالنسب، ذكور يلتقون معك بالنسب، يقال لهم العصبة، يقال لهم العصبة، وهم العاقلة. إذن العاقلة هم العصبة. هؤلاء هم يرثونك، يعني لو واحد مات مثلا وعنده بنت مثلا، زوجته ميتة مثلا، كم ترث البنت؟ نصف. والنصف الثاني وين يروح؟ للعصبة. يقول والله أخوه موجود، أخوه الشقيق أعطوه الباقي، عند أخوه لأب أعطوه الباقي، عند عم أعطوه الباقي، عم شقيق أو عم لأب أعطوه الباقي، عند ابن عم أعطوه الباقي، عند ابن عم من الجد السابع أعطوه الباقي. واضح؟ ليش؟ عصبة. فكما أنك ترث بالتعصيب كذلك تدفع في القتل. طيب أنت عاقلة، تعقل عنه، تعقل عنه. يعني الغنم بالغرم، يقول أهل العلم الغنم بالغرم، طالما أنك تغنم إذا مات ترثه، كذلك إذا قتل خطأ أو شبه عمد فإنك تساهم في هذا الأمر، يعني في الدية التي تترتب عليه. طيب إذن هم ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء، كذلك الولاء، الولاء اللي هو الذي يعتق. إذا اعتقت رجل يقول أسباب ميراث، أسباب الميراث ما هي؟ النسب والسبب والعتق. طيب هذه أسباب ميراث الورى، أسباب الميراث الورى ثلاثة. طيب السبب اللي هو النسب والمصاهرة والعتق، الولاء يسمونه. طيب النسب اللي هم أقاربك، المصاهرة الزوجان، يارث زوجته وتارث زوجته. طيب الولاء إذا كان عندك عبد مملوك لك وانت جيت وقلت له اذهب أنت حر لوجه الله بدون مقابل، لك فضل عليه، وهو إيش؟ اعتقته لله. هذا إذا مات وما عنده عيال أنت ترثه بإيش؟ بالولاء. ترثه بالولاء، أنت الذي ما مع أن نسبه غير نسبك لكن لك الولاء، لك الولاء. إذا ما عنده ورثة فأنت ترثه. ليش؟ بالولاء. هنا كذلك هنا تتحمل القتل وهو يتحمل عنك. لماذا؟ لأن بينكما اللي هو عصبة، عصبة الولاء، عصبة الولاء. نعم. السلام عليكم. ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا إقرارا ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم ولا قيمة متلف. نعم. قال لا تحمل العاقلة عمدا. القتل ثلاثة أنواع، إما قتل عمد وإما شبه عمد وإما خطأ. القتل الذي يقع بين الناس إما أن يكون عمدا وإما أن يكون خطأ وإما أن يكون شبه عمد. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وذكر ما يترتب عليه ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وذكر ما عليه. إذا عندنا قتل خطأ وقتل عمد الذي ذكر في القرآن، القتل الخطأ والقتل العمد. شبه العمد ذكر بالسنة وهو يشبه العمد من جهة ويشبه الخطأ من جهة، فإذا قيل له إيش؟ شبه عمد. شبه عمد يشبه العمد أنه أراد قصده، يعني متعمد أن يضربه لكن ما قصد قتله، مثل اثنين يتهاوشون ضربه سقط ومات. إذا تعمد ضربه، تعمد لكن تعمد قتله ما تعمد قتله، يسمونه شبه عمد. شبه عمد يعني فيه شبه بالعمد في أنه ضربه، وفيه شبه بالخطأ في أنه ما قصد قتله، ما قصد قتله، فيسمونه إيش؟ شبه عمد. هنا يقول لا تحمل العاقلة عمدا. الذي يقتل عمدا مجرم، بينما الذي يقتل خطأ وشبه عمد ليس بمجرم. الذي يقتل عمدا مجرم، عمدا يعني اللي يسمون سبق الإصرار والترصد، هذا مجرم. لذلك هذا العاقلة تقول ما لي شغل فيك، ما نتحمل شيئا، أنت مجرم ما نتحمل عنك، أنت تتحمل أخطاءك التي قصدتها عمدا. فالقاتل العمد هو الذي يتحمل الدية، والعاقلة لا تتحمل شيئا. العاقلة تتحمل إذا كان وقع منه قتل خطأ. قتل خطأ قد يقع من كثير من الناس. شوف حوادث السيارات مثلا، واحد مثلا مسرع مو منتبه طالع اللي جنبك ولا قدام السيارة حادث ومات، مو يصير كل يوم يمكن تقريبا، أو يعني كل يوم على مستوى العالم، يعني بلدنا أيضا يقع بين فترة وأخرى يقع قتل خطأ. طيب واحد بيرمي لطير حاش لآدمي، وارد القتل الخطأ وارد، وشبه العمد أيضا وارد، الناس تصير خصومات بينهم، لكن أن تصل إلى أنه يتقصده ويختبئ له ويرميه أو يضربه بالسكين هذا قليل. فهنا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه قال إذا وقع القتل الخطأ وهو وارد ويقع كثيرا من الناس، أو القتل شبه العمد، فهذا يساعده عاقلته، يساعدونه في دفع الدية، حتى هو ما يقتل يعني وإنما عليه الدية. بينما إذا كان عمدا يقول لا، هذا مجرم هو يتحمل أعماله. لا جينا إلى القتل الخطأ، يقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا لكن قد يقع وهو إيش الخطأ. قال ومن قتل ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. إذن ماذا رتب عليه؟ دية وكفارة. تحرير رقبة، تحرير رقبة للكفارة والدية. تحرير رقبة نفس مكان نفس، قتل نفسا أحيي نفسا، أحبت اجعله حرا، هذا إحياء له، فهذا تحرير رقبة، تحرير رقبة مؤمنة. إذا نفس مكان نفس. ودية مسلمة، هذا حق أهل، إذا عندنا حق لله وحق لأهل القتيل. حق الله سبحانه وتعالى قال أزهقت نفسا أحيي نفسا، أعتق نفسا مكانها، قتلت نفسا أعطي حق أهل القتيل، أهل القتيل وهو إيش؟ الدية المسلمة إلى أهله. واضح إن شاء الله تعالى. فإذا هو القاتل على كل حال يترتب عليه يعني ثلاثة حقوق، حق لله وحق للمقتول وحق لأهل المقتول. حق الله اللي هو الكفارة، تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، هذا حق الله. حق أهل المقتول الدية، حق المقتول يوم القيامة، لأن خلاص مات، يأخذ يوم، يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، يقول ربي سل هذا لما قتلني أو بما قتلني، لماذا قتلني؟ أتكلم عن قتل العمد. طيب، فالمهم إذن عندنا ثلاثة حقوق، حق لله، حق لأهل الميت، وحق للمقتول. المهم الله تبارك وتعالى يقول ومن يقتل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، يعني الله تبارك يتوب عليه بهذه عن هذه القتلة، وهي أن يصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين ولا يفصل بينهما، يعني يفطر يوم ولا كذا، فطر يوم يعيد مرة ثانية من جديد شهرين متتابعين، إلا إذا كان لعذر من مرض أو سفر أو إذا كانت القاتلة امرأة حيض أو نفاس. طيب، وإلا الأصل يصوم شهرين متتابعين، فإذا أخل بالتتابع لعذر مجرد أن يزول العذر يكمل، إذا أخل بالتتابع لغير عذر فإنه يبدأ من جديد، لأنه يشترط أن يصوم شهرين متتابعين. ثم ذكر قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ذكر كفارة؟ ذكر دية؟ ما ذكر. إذا القتل العمد ما فيه لا كفارة ولا دية، يقول أهل العلم القتل العمد ليس فيه كفار وليس فيه دية، وإنما الدية والكفارة في القتل الخطأ فقط، الدية والكفارة في القتل الخطأ. وإذا قال المؤلف هنا ولا تحمل العاقلة عمدا، العمد لا تحمل العاقلة، ما في دية أصلا، ما في دية ولا في كفارة، ما في صيام شهرين ولا في تحرير رقبة ولا في دية القتل العمد. لماذا؟ قالوا لأنه أكبر وأعظم من أن تكفره الدية أو الصيام أو العتق. مثال، الآن عندنا إذا الإنسان حلف على يمين قال والله لأصومن غدا، والله لن أذهب إلى فلان، والله لن آكل هذا الطعام، هذه يمين منعقدة صح ولا لا؟ هي اليمين على أمر مستقبل. إذا حنث الإنسان يعني قال والله ما راح أكل وأكل، قال والله ما راح ألبس الثياب ولبسها، قال والله ما راح أكلم فلان وكلمه، هذه تسمى يمين منعقدة ففيها كفارة اليمين. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. صحيح؟ هذا اليمين منعقدة. طيب لو كان الإنسان حلف يمين الغموس اللي هي على شيء مضى، قال والله العظيم ما أكلت هذا الطعام، هو أكل، يكذب، هاي يسمونها اليمين الغموس، يمين كذب. هذه الأولى يمين أيش؟ على أمر مستقبل. اليمين الغموس على أمر مضى، فإذا حلف ليس على غلبة الظن، لا كذاب يكذب، متعمد يكذب، والله العظيم ما رحت، والله العظيم ما أكلت هذا الطعام، هذه يسمونها اليمين الغموس. اليمين الغموس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله، كما تغمس الخبز في المرق، يعني يغمس في نار جهنم بهذه اليمين لعظمها. ما فيها كفارة، ما فيها كفارة اليمين الغموس. قال لماذا؟ قال إنها أعظم من أن تكفر، لابد يتوب إلى الله تعالى، وهي أعظم من أن تكفر، ما تلحق معها الكفارة. كذلك قتل العمد ما تلحق معها الكفارة لأنها جريمة عظيمة جدا، بينما القتل الخطأ وشبه العمد قال الكفارة تغطيها، هذه لا تغطيها الكفارة لعظمها، جريمة القتل العمد. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. طيب إذن قال هنا ولا تحمل العاقلة عمدا. طيب العمد إذن ماذا يفعل؟ العمد يقتل ولا لا؟ ولكم في القصاص حياة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. هذا العمد، العمد فيه القصاص، العمد فيه القصاص. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى، هذا في القتل العمد. طيب إذا تنازلوا عن القصاص قالوا خلاص ناخذ الدية، ما فيه دية، قالوا ناخذ الكفارة، ما فيها كفارة قتل عمد، ما فيه لا كفارة، فيه صلح، فيه إيش؟ فيه صلح، يسمون الصلح، يعني يتنازلون عن قتله مقابل يعني شيء يأخذونه منه، إما أن يأخذوا منه قدر الدية وهي خلنا نقول 100 من الإبل، أو يأخذوا مثلا زيادة عن الدية. فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجوز في القتل العمد عند التنازل عن القصاص عن القتل هل يمكن يأخذ صلحا أكثر من الدية ولا حد الدية فقط؟ فيها خلاف بين أهل، مذهب أحمد يجوز الصلح بما هو فوق الدية. تشوفون الحين اللي يقولون يبي مليون يبي 5 مليون، تشوفون هو اللي قتلها كلها قتل عمد، اللي يجي يقول لك أبي مليون علي عشان يسامحونا، يبون مليون أو يبون 5 مليون أو يبون 10، هذا كله قتل عمد، هذا كله قتل عمد. وهذا هذه المبالغ اللي يقولونها من باب الصلح، من باب الصلح، يعني يتصالحون معهم مقابل التنازل عن قتله. هذا القتل العمد زين، حتى لو تنازلوا وكان الصلح ما تلزم به العاقلة، ما تلزم به العاقلة، وإنما اللي هم عيال عمه والقريبين، وإنما يلزمون في القتل إيش؟ الخطأ وشبه العمد. طيب قال ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا، يعني لأن العبد قيمة، العبد قيمة، فلو قتل عبدا، لو قتل عبدا على المذهب كنتم تذكرون من ربنا أنه مساواة في الحرية، صح ولا لا؟ تذكرون لما قلنا القصاص أن يكون هناك مساواة في الحرية، وقلنا الراجح أن الحر والعبد سواء، أن الحر والعبد سواء نفس، فالصحيح أن العبد والحر سواء في هذا. قال ولا إقرارا، إقرارا يعني أقر بأنه قتل، أقر بأنه قتل لا تتحمله العاقل، يعني قصد قتله، فيكون كالعمد، يكون كالعمد. قال ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم. كم ثلث الدية؟ قالي 3/3 تقريبا، عدل مقلنا الدية 100 من الإبل، ثلث الدية 33 وشيء طيب من الإبل. فإذا كان مثل اللي مر بنا الآن اللي هو الجائفة وما دونها المنقلة والهاشمة والمأمومة والدامغة طيب والموضحة، هذه كلها الثلث فما دون، الثلث فما دون العاقلة ما لهم شغل، يقول تقدر عليها، ثلث فما دون يقال للجاني تقدر على الثلث فما دون، وإنما يتحملون إيش إذا كانت الدية إيش فوق الثلث، إذا كان فوق الثلث، لكن الثلث فما دون لا تتحملها العاقل، وإنه يتحملها من الذي وقع منه الخطأ، الذي وقع منه الخطأ. نعم. قال ولا قيمة متلف، يعني واحد مثلا يقود سيارته مثلا مسرع أو غير بغض النظر، زين فلتت من السيارة، دخل على مزرعة ذبح كذا خروف مثلا، أتلف زرعا، طيب أي شيء، ضرب سيارة ثانية، طيب وبعدين مسكوه تعالي سويت أنت أغرم خرفان اللي ماتوا سبعة، كل خروف بمئة دينار 700 دينار مثلا، طيب الزرع اللي أتلفته تكلفته 3000 دينار ادفع 3000 دينار، السيارة اللي صدمتها تصليحها 3000 دينار اغر، واضح ولا لا؟ بدأوا يجمعون مبالغ المتلف، حرق بيت مثلا أو أي شيء، المهم أنه أي شيء اتلاف هو يتحمل، ما تتحمل العاقلة، ما تتحمل العاقلة. إذا ما الذي تتحمله العاقلة؟ القتل الخطأ وشبه العمد وما فوق ثلث الدية، وما فوق ثلث الدية، ما فوق ثلث الدية تتحمله العاقلة، أما غير ذلك فلا تتحمله العاقلة. قال وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في 3 سنين وابتداء، قرأت هذا؟ عفوا. اي نعم، اقرار انه هو قصد هذا الامر. اي نعم، قلنا لا تتحمله العاقلة، او اقر ولم يثبت عليه، هذا يدخل فيها، اقر ولم يثبت عليه الامر، يعني يقول نعم انا قتلت، لكن ما في شيء يثبت، مجرد اقراره، يقول لا هو يتحمل، لا نتحمل نحن إقرارك، يمكن تفعلتها يعني مرجلة، واضح ولا لا؟ تبي تغطي عن واحد ولا شيء، لا، الشيء اللي ثابت عليك يقينا هذا الذي نتحمله عنك. نعم. أحسن الله عليكم. وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في 3 سنين وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البر. نعم، تحمل اللي هي العاقلة، أبناء عمومته، إخوانه، جده، أبوه، أبناؤه، هؤلاء العاقلة اللي هم العصبة، العصبة. قال وتحمل الخطأ وشبه العمد، تحمل الخطأ يعني تتحمل عنه الخطأ وشبه العمد مؤجلا في 3 سنين، يعني الأصل في الدية ما يقال لهم اليوم تدفعون، لا، يقال لهم لكم 3 سنوات، لكم 3 سنوات. والأصل في الدية أن إذا كان شبه عمد غير الخطأ، الخطأ ييسر عليهم، يقال 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 ابن لبون، 20 حقة، 20 جدعة، يعني يخفف عليهم. لكن شبه العمد لا، 30 بنت مخاض، 30 حقة، 40 جدعة، يعني كل ما صار القتل يعني فيه إجرام خلنا نقول أو خطأ متعمد أو كذا، فالدية يسمونها مغلظة، الدية يسمونها مغلظة، أي يغلظ عليه بالدية. قال مؤجلا في 3 سنين، يعني يقول عليكم مثلا الدية 100 من الإبل، خلال 3 سنين تكونوا سددتوها كلها، السنة الأولى تدفعون 20، سنة ثانية 30 40، المهم لكم مدة 3 سنوات، ما يقال الآن تدفعون كامل، لا، لكم مؤجل 3 سنوات حتى تكملوا الدية كلها. قال وابتداء حول القتل من الزهوق، يعني اليوم اللي مات فيه خلاص بدأ عد 3 سنين، اليوم اللي مات فيه تعد 3 سنوات. والجرح من البر، لأن إذا مر بنا، تذكرون بعد كل شيء مر بنا، يصج مر بنا. طيب لو أن إنسان جرح إنسانا، ضربه في رجله، طيب فأخذوا يعالجونه، طبعا تذكرون لما قلنا ما في قصاص إلا متى؟ إلا بعد أن يبرأ، بعد أن يبرأ يبدأ القصاص، لأنه يمكن ما يبرأ، يمكن يموت منها، فإذا مات منها يقتل الذي ضربه متعمدا. طيب إذا صار عرج يضرب حتى يصير عرج، إذا شفي يقتص بالضربة كضربته، وإذا سرافه وهدر، تذكرون هذا؟ ها، طيب فيقال له إذا استعجل قال لا هو الحين بالمستشفى يعالج. قال برد وكبدي ايش تبي؟ قال يضرب الان. قال لا اصبر خلنا نشوف يمكن ما تطيب يمكن تموت نذبحه. قال لا ابي الحين تكسر رجله مثل ما كسر رجلي الان. ما صبر قالوا كسر رجله فكسرت رجله. ثم بعد مده الذي كسرت الرجال الاول الذي كسرت رجله قصاصا شافه وكذا واموره طيبه. هذا صار عرج الاول الذي ضرب اولا. فيقول لا انا الحين عرج هو مو عرج. لا كسرها مره ثانيه عشان يصير عرج. قلنا لا انت استعجلت انت استعجلت. كان المفروض ايش؟ تصبر حتى البر اذا برئته كسرنا رجله مثل ما كسر رجلك وتبرأ ويبرأ. اذا ما برئته نكسرها لين يصير عرج. واضح ولا لا؟ حساس يكون ايش؟ قصاصا حتى يكون القصاص. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا استعجل القصاص فأجله أني قال أصبر حتى يبرأ. قال الآن. فقالوا فعلوا به كما فعل فبرئ الجاني والمجني عليه عرج. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عرجت وهذا الحين قام ما في شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلت أمرا كان لك فيه سعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقصد إذن أنه ينتظر حتى يبرأ ثم بعد ذلك نقدر كم الدية. نعم السلام عليكم. ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث. نعم يبدأ بالأقرب فالأقرب لأن الأصل في الدية قلنا لما تتحملها العاقلة يبدأ بالأقرب فالأقرب. فإذا جاء مثلا عمه مثلا عمه قال وغني عمه مثلا وكذا قال أنا علي 50 من الإبل. أبوه قال أنا علي 20 أخوه قال 20 يجون عيال عم يقول خلاص ما لكم شيء ما تدفعون شيء. قال العم أقرب قال حنا بنشارك خلاص غطاها العم غطاها الأب مثلا. فيبدأ بالأقرب فالأقرب. فإذا ما كفوا انت عده نبدأ نحسب افتح. واضح هذا لا؟ فنشوف أول شيء هذا قتل خطأ نقول عليك 100 الإبل. قال طيب 100 الإبل جمع جماعته تكفون يا اخواني يا جداني يا عيال عمي يا ابناء اخي يا ابناء كذا تجمعوا امر لا والله وقع مني قتل وابيكم تساعدوني. قال ابشر. بدوا يجمعون له اجمعوا وصلوا 75 ما كمل 100. يقول افتح واضح روح حق العيال عمك ايش؟ الابعد عيال عمك الابعد يلتقون هو جمع عيال عمه يلتقون معاه بالجد الخامس مثلا. قال افتح انتقل الى الجد ايش؟ السابع. انتقل الجد العاشر. انتقل الى الفخذ. انتقل الى القبيله. واضح ولا لا؟ يعني كل ما ضاقت عليه يبدا ايش؟ يفتح. واضح الصوره ان شاء الله تعالى؟ نعم. يعني انا الان قتلت خطا فاتي لاسرتي اقول اعطوني. أعطوني أسرتي ما كفت بعد ناقص علي. فأنتقل إلى الفخذ فخذي طيب اللي هو مجموعة أسر تلتقي معنا فأقول ساعدوني كذا ساعدوني الحمد لله تم. ما ساعدوني أنتقل إلى البطن ساعدوني ما أنتقل القبيلة أنادي القبيلة كلها تعالوا ساعدوني لأن هذا كلهم في النهاية عاقلة كلهم في النهاية عاقلة. يذكرون من الطرائف أنه وقعت يعني في السابق الكويت يقولون هوشة زين بس لحد يزعل ترى ذكر القبائل عادي ترى لحد يزعلها. فيقول وقعت بين عجمان ومطران هوشة زين والظاهر المطران كانوا أقوى أو أكثر منهم طقوهم عند الدروازة. فلما ضربوهم صاروا العجمان يبون أحد يفزع لهم فقال يقول يا عيال مرزوق يعني إذا واحد ما يدري مارتي عجمي يجي طب معانا فينادون يا عيال مرزوق هاي نخوتهم فيقول يا عيال مرزوق يا عيال مرزوق يعني تعال طبوا معانا انقذونا هذول ضربونا. فمر عليهم أناس من أبناء عمومتهم لك مو عيال مرزوق اللي هم اليامية العجمان يرجعون إلى يام ويامية فهذول جو ودهم يطبون بس ما حد ناداهم ما قاعد ينادي عيال مرزوق فقالوا له عم عم يعني تعد مرزوق تعد مرزوق. فقال يا صبيان يام وطبوا عليه وطقوا. فإذا هي تنتقل من الأسرة إلى الفخذ إلى القبيلة وهكذا. الشاهد أن العاقلة إذن يتحمل الأقرب، فإذا سدوا النقص الحمد لله، ما سدوا النقص ينتقل إلى الأبعد مع الذين يلتقوا معه في الجد الخامس السادس السابع الثامن إلى أن يسد. إنه عاجز ما لقى أحد، مو راضين، تقطعت الأرحام، زعلانين عليه، هنا يدخل بيت المال، يدخل بيت المال. أو إنسان مقطوع ما له قرايب مثلا، طيب ما له قرايب مثل خالد، خالد راح سوى جريمة بليبيا ما لقى قرايب هناك، بيت المال يتحمل عنك، عرفت؟ فيتحمل بيت المال هنا إذا ما في أقرباء له يعني عصبة، وهنا يتدخل بيت المال. نعم أحسن الله عليكم. ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا. نعم، يعني مو بالضرورة يكون الآن وارث، حتى لو وارث بعدين يعني لم محجوبه، يعني الآن مثلا العم موجود، ابن العم إيش ما يرث، لأن العم موجود أقرب منه. الأخ موجود، ابن الأخ لا يرث. العم القريب موجود، عم العم ما يرث. فهذا يقول وإن كانوا محجوبين عن الميراث إلا أنهم عصبة في النهاية، إلا أنهم يعني مو بس اللي يرثون الآن، لا، يرث لو لم يكن هذا أمامه، فبالنهاية يعتبر إيش؟ عصبة، في النهاية يعتبر عصبة، فبالتالي كل العصبة يشتركون في دفع الدية. نعم أحسن عليكم. ولا عقل على فقير وصبي ومجنون وامرأة ولو معتقة. نعم، لا عقل على فقير، يعني الذين يعقلون يعني يدفعون الدية هم الأغنياء. فإذا كان واحد من عيال عمه فقير ما يقول له روح تسلف وتعال شارك في الدية، ما عندي. فالدية على الأغنياء، ولذلك الدية حتى تقسم على الأغنياء بحسب غناهم. ممكن واحد من أعمامه مليونير يقال له ادفع، يقول ليش ذا فلان دفع ناقة وأنا تدفعوني عشر، يقول أنت مليونير، واضح ولا لا؟ إذا كل إيش بحسبه، كلهم بحسبه. فالغني الموسر يدفع أكثر من المتوسط خلينا نقول. فإذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا لا يلزم بالدية، ما يقال له روح تسلف بيع بيتك بيع سيارتك عشان تشارك في الدية، لا، غير ملزم. وإنما الذي يلزم بالدية هو من كان غنيا، من كان غنيا. طيب ما هو حد الفقر؟ قال ما لم يكن عنده فائضا عن حاجتي ما يبلغ نصابا. الآن في الكويت الآن كم نصاب الزكاة؟ 20 دينارا، 20 دينار، 20 دينار ذهب، 20 دينار كويتي، 20 دينار ذهب يقارب تقريبا 1000 دينار كويتي حاليا. اللي عنده أقل من 1000 ما تجب عليه الزكاة، وإنما تجب الزكاة اللي عنده 1000 دينار فما فوق تقريبا، يعني لأنه يختلف باختلاف سعر الذهب. الآن سعر الذهب أظن 12 شوي عدل الجرام، ها كذي. طيب إيه، فالمهم يعني تقريبا الزكاة ما تجب إلا على واحد عنده 900,000 وهكذا. فاللي عنده دون 1000 يعني معناته دون النصاب ما تجب عليه الزكاة، هذا يعتبر إيش؟ فقيرا، يعتبر فقيرا، وبالتالي لا يجب عليه أن يشارك في الدية. من الذي يشارك في دفع الدية؟ من كان عنده نصاب فاضلا عن حاجته. أما إذا كان أيضا هذا النصاب يعني هو معاشه 2000 دينار مثلا، فوق النصاب ولا لا، معاشه 2000 دينار، أجار بيته 500 ومطلق ونفقت زوجته 200 ومع عيالها 300، هذا 1000 راح. طيب وعنده أقساط سيارة 100 دينار ومدري شنو، يصفى من الراتب 700 دينار، هذا يعتبر إيش؟ دون النصاب، عنده دون النصاب فقير، لأن هذه يسمونها إيش؟ حاجاته الضرورية أو اليومية أو الشهرية. فالمهم ما كان عنده فاضلا عن حاجته ما يبلغ النصاب، ما يبلغ النصاب، فهذا هو الذي يشارك في دفع الدية على سبيل الوجوب. قال لا عقل على فقير ولا صبي. الصبي كذلك ما يشارك في الدية، وإنه يشارك إيش؟ الرجال. الرجال، أما الأطفال لا يشاركون. ومجنون، المجنون كذلك لا يشارك في الدية، يعني ما يؤخذ من مال المجنون. مثلا أنا عندي أخ مجنون مثلا وقتلت، ما يؤخذ من مال المجنون حتى لو كان غنيا، حتى لو كان عنده عشرات الآلاف، لا يؤخذ من ماله للمشاركة في دية الخطأ التي وقعت مني. المجنون لا يشارك في هذا. قال وامرأة، المرأة كذلك ليست من العصبة، المرأة ليست من العصبة فلا تشارك، وإنما العصبة الدية على الذكور. وإن كانت المرأة قد تكون عصبة يعني في الميراث، اللي عصبة بنفسها وعصبة بغيرها أو مع غيرها. العصبة بنفسها اللي هي المعتقة، العصبة بغيرها اللي هي الأخت مع الأخ أو البنت مع الابن، العصبة مع غيرها البنت مع الأخت، لكن هي ليست عصبة بذاتها. فلذلك المرأة لا تدخل في الدية، لا تشارك في الدية، وإنما يشارك في الدية من؟ الرجال. الرجال، لذلك نقول للنساء اللي يبون المساواة يقول ما تشاركون في الدية، يشارك فيها الرجال فقط. فلذلك المرأة كذلك لا تدخل في الدية. قال ولو معتقة، أو معتقة عفوا، ولو معتقة، لأن عندنا معتقة ومعتقة، طيب، أو معتقة ومعتق بغض النظر. الآن إذا كان عندك عبد واعتقته لله، لك فضل عليه؟ ها؟ لك فضل عليه. طيب وإذا ترثه، إذا ما عند ورثة أنت ترث، أو عند ورثة نساء وأنت عصبة، زين، تأخذ الباقي، زين، لأن لك فضل عليه، لك فضل عليه. طيب هذا المعتق لو أنا اعتقته عبدا ثم وقعت مني جريمة القتل، والعبد هذا ما شاء الله بعد ما اعتقته وفقه الله وصار غنيا، يصير ها اشتغل تجارة وكذا ودش بالأسهم وضرب ضربته، المهم صار غنيا موسرا، زين، يشارك في الدية. ليش؟ بالولاء، واضح ولا لا؟ يشارك بالولاء، يدفع بالدية، لكن هو اللي قتل أنا ما أدفع بالدية. ليش؟ ما له فضل علي، واضح؟ ما طيب إذا اعتقت امرأة وصارت غنية ما تدخل في الدية، ما تدفع، لماذا؟ وله معتقة هي. قال أن المرأة لا تدخل في الدية، وإنما الدية على الرجال الذكور. نعم. أحسن الله عليكم. ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه، وتكون في بيت المال كدية من مات في زحمة كجمعة وطواف، فإن تعذر الأخذ منه سقط. نعم، واحد ما عنده عاقلة مثل خالد لما قلنا خلق بليبيا متروحات. طيب فالإنسان إذا ما كان عنده عاقلة، ما عنده عيال عبد مثلا، زين، مقطوع من شجرة، أو واحد أمريكي أو هندي أو يعني غير مسلم، زين، أو استرالي أو أفريقي، أي ديرة كان، زين، وأسلم، زين، ما عنده يعني قرائب عاقلة مسلمين وكذا يدفعون عنا الدية وهكذي، أو إنسان العاقلة مو دارين عنه، يعني واضح لا مو راضين يدفعون، ما لهم شغل فيه. يوم راح قال الدية، قال توك تذكرنا، يلا برا مع السلامة، ما ساهموا. طيب من يدفع الدية؟ إذا كان هو يستطيع يدفع، هو يشارك في الدية، على الصحيح أنه يشارك في الدية، القاتل خطأ نوعا يشارك في الدية. طيب وهنا قولنا ما يشارك، لكن صحيح أنه يشارك، زين، لكن عجز ما حصل إلا 50 من الإبل، أو ما حصل شيء، هنا يتدخل بيت المال. يتدخل إيش؟ بيت المال، وزارة المالية تتدخل وتدفع الدية عنه، فيدخل ولي الأمر هنا عن طريق بيت المال فيدفع الدية عنه. طيب تسقط عنه الدية. قال مثل دية من مات في زحمة كجمعة وطواف، يعني لو صار تدافع بين الناس مثلا لأي سبب من الأسباب ومات، عدمها من اللي يدفع ديتهم؟ ما في قاتل معروف مات بسبب الزحام، واضح ولا لا؟ فما مو معروف قاتل، هذا من يدفع ديته؟ بيت المال، هذا يدفع ديته بيت المال. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هل عنده سؤال؟ سم. لا لا لا لا، الصلح فقط في القتل العمد، لكن الخطأ وشبه العمد ما في فوق الدية أبدا، لأن أصلا ما يقتل. هو ليش يزيدون؟ يقول نقتلك ولا تدفع زيادة. طيب ما نتنازل، لكن هذا ما لهم حق أصلا في قتله، فلذلك ليس لهم إلا الدية، لكن لهم أن يتنازلوا كما قال تبارك وتعالى: فدية مسلمة، فتحي رقبة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إذا تصدقوا ماكو مشكلة إن شاء الله. كيف؟ القانون في الكويت يطلب الدية لما يكون واحد قتل خطأ مثلا السيارة يطلب الدية وبعد كده يبدأ يأخذ تعويض. هذا موضوع ثاني، هذا لا يجوز، اللي هو ضرر نفسي، زوجتك قاعدة تبكي تعبت، أمه كذا انهارت كذا، ضرر نفسي. الصحيح إنه ما في ضرر نفسي، ما في شيء اسمه ضرر نفسي، وإنما فقط الدية، لكن يمكن هذا يمكن ينظر له نظرة أخرى، وهي الدية قليلة جدا. أنت تذكرون الدية كم قلنا على الصحيح؟ قلنا 1000 مثقال من الذهب، صحيح؟ ما يعادل كم؟ 50,000، 51,000، صح ولا لا؟ قلنا الدية الأصل في الكويت المفروض تكون 51,000، الحين الدية كم؟ 10,000؟ 12,000، خطأ. الدية المفروض 51,000 دينار، إذا قلنا من الذهب، إذا قلنا من الإبل ممكن تصل 80,000، فدية قليلة جدا. فمن إذا القاضي أخذ من هذا الباب أنه قال لأن الدية غير صحيحة يعوض من هذا الباب، ممكن. إيه نعم. إجباري، ملزمين، يأثم الذي لا يتحمل إذا كان عنده. هنا سألت أولا قول المؤلف: ولا يحتمل أن يكون واقفين لمن يعقلون عنه، بل متى كان يغيثون لولا الحج عقل. توضيح العبارة. يعني الآن أنا أرث ابن عمي، ابني لا يرثه لأن ابني ابن عم، فهو لا يرث الآن لأن أنا أحجبه، فأنا هو محجوب بي، لكنه يشارك في العقل. لكن لو كنت أنا ميتا يدخل مباشر، فهذا يقول ولو كان محجوبا زين يتحمل العقل. وضحت؟ إيه. مو معروف اللي اقتله، مو معروف اللي اقتله، يا يعني ان تسقط الدية هدر، يا يعني ان بيت المال يتحمل، من دية اللي مات بالزحمة. ايه. نعم. واضح ممكن يكون يدفعها من زكاته. سم؟ شخص طالب القصاص اشترط انه هو اللي يقتل، يباشر بيده اذا امن الحيف، لانه قد لا يؤمن الحيف، لا يجيد، ممكن يعذبه، يمكن يصيبه اصابه غير قاتله مثلا، هذا يرجع لولي الامر، يقدرها ولي الامر او القاضي يقدرها. شيخ مثل واحد لا عاقل له، ايه وليش له بيت المال يعني ما بيت المال ما دفع شيء، خلاص تسقط الدية، شو سوي بعد؟ بيت المال مو راضي يتحمل العقل، ولا هو عنده عاقله، عاقلته تتحمل عنه، تسقط الدية. هذا قايم تراجع، شو يسوي؟ من ياخذها؟ يذبح عياله، شو يسوي له؟ ما في. أين سم؟ طبعا هنا ممكن هو يدفع شيئا، هو قلنا يشارك في الدية، فيدفع اللي يقدر عليه هو. إيه؟ مجنون؟ إيه؟ إذا كان ويقول إذا مجنون عبر الشارع إيه يقول إذا مجنون عبر الشارع مثلا، أو المجنون إنسان عادي عبر الشارع لا يسمح له بالعبور مثلا خط سريع، مثلا إنسان عبر من الخط السريع وجاء إنسان وضربه، هل يتحمل أو لا يتحمل؟ فيها خلاف هذه. أولا إذا كان وقع منه خطأ السائق مثلا غير منتبه مسرع طالع من إشارة حمراء أي أي أي سبب أنه مقصر في خطأ وقع منه يتحمل. أما إذا كان ما وقع منه أي خطأ تفاجأ هو قاعد يسوق طبيعي ويطالع قدامه فاجأه هذا، فالظاهر والعلم عند الله أنه لا يتحمل في مثل هذا الحالة، والله أعلم. في أي خلاف؟ نعم. الثلث 33 وثلث، 33 وثلث، ثلث يقدر بقيمة البعير كم قيمة؟ 800 دينار أو 900 دينار مثلا، 300 دينار يدفع يجبر هذا بمال دخله. في أحد سؤال؟ نعم. دخل الوقت. يلا آخر سؤال. النصب ابن القاضي حكى بالنصب وبدها بالطفل. هات تكلمنا الأسبوع الماضي ما حضرت؟ أسبوع قبل الماضي ما حضرت؟ لما قلنا الدية خمسة أمور: الذهب والفضة والبقر والغنم والإبل، وبعضهم قال الثياب، صحيح؟ قلنا لكن الحديث الوارد فيه ضعف، والذي عليه العلم الأمران اثنان: إما الذهب وإما الإبل. هذا الأصل. إيه نعم والله.